وهي بينات علامات تدل على صدقه وأنه مرسل من ربه عز وجل. فيقول الله عز وجل: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يعني مع هذه البينات المتعددة فإنكم اتخذتم العجل. ومتى كان هذا؟ يوم أن ذهب موسى للقاء ربه عز وجل، اتخذوا عجلا عبدوه، هذا العجل صنعوه من الذهب من حلي القوم، وجعلوا فيه ثقب يدخل الهواء من جهة ويخرج من جهة ويصدر أصوات. هذا العجل عبدوه بعدما ذهب موسى عليه السلام. فيقول الله عز وجل: ثم اتخذتم العجل من بعده، يعني من بعد ذهب موسى، وأنتم ظالمون بهذا الفعل. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم، هذا الميثاق سبق بينا معنى الميثاق وأصله في اللغة، وأنه من الوثاق، وأنهم يعني أخذ عليهم العهد الشديد على طاعة الله وعبادته. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الطور هو الجبل المعروف، وهذا الطور الذي رفع فوقهم كان يوم أن كانوا في التيه بعد أن نجوا من البحر، بعد أن نجوا من آل فرعون. هنا ألزمهم الله عز وجل بأن يأخذوا الكتاب بقوة، لأنهم كانوا يعصون الأمر، فألزمهم الله عز وجل بأن رفع الجبل حتى أصبح فوق رؤوسهم وهددهم بأنه سيلقى عليهم إن لم يأخذوا هذا الكتاب. فانظر كيف تبين الآيات حال هؤلاء القوم مع رسولهم. فيقول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني بقوة يعني بجد، يا يحيى خذ الكتاب بقوة يعني بجد وحزم وأخذ بأحسنه. فقال: ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم، نعم، واسمعوا قالوا الآية الأخرى، نعم، واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. يعني هم ألزموا هنا بأن يأخذوا التوراة بقوة، بأن رفع الجبل فوقهم، ثم أمروا بأن يقولوا بألسنتهم سمعنا وأطعنا وأن يطيعوا. طيب ما الذي حصل بعد هذا كله؟ يقول: خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. يعني أنهم تحتمل أنهم قالوا سمعنا وعصينا، أنهم قالوا سمعنا بأفواههم وعصينا بفعلهم، ويحتمل أنهم قالوا سمعنا وعصينا بألسنتهم، أنهم قالوا سمعنا وعصينا بألسنتهم، نعم، ويكون هذا أو عفوا وليس الطور فوقهم. يعني كأنهم سجدوا يوم كان الطور فوق رؤوسهم، ثم لما ذهب أزاله الله عنهم قالوا سمعنا وعصينا، كأنهم قالوا هذا بألسنتهم. وهذا ذهب إليه بعض العلماء، قالوا لأن هذا هو ظاهر اللفظ، وهذا محتمل، لكن لو كان هذا هو المعنى لكان هذا العصيان من أشد العصيان، أنه يوم أن يلزم بهذا الأمر وفي حينه يقول سمعنا وعصينا. والاحتمال الآخر أنهم أطاعوا فعلا ولكنهم عصوا كحالهم دائما، وهذا قد يكون أقرب والله أعلم. لكن انظر أنه قالوا سمعنا وعصينا، ثم علل سبب هذا العصيان والتمرد الدائم، فقال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ما معنى أشربوا؟ قال العلماء إن الإشراب هو دخول الشيء في الشيء ونفاذه فيه حتى يتغلغل فيه ويخالطه. فإذا قالوا أشرب فلان حب كذا، يعني أن حب هذا الشيء قد خالط قلبه مخالطة ومازجه بحيث لا يستطيع أن ينفك عنه. فقال هنا وأشربوا في قلوبهم العجل، فقال بعض العلماء إن المعنى وأشربوا في قلوبهم حب العجل، وأشربوا وفيه محذوف، قالوا وفيه محذوف. طبعا يا أخواننا لا أعتني كثيرا بذكر الأقوال الموجودة في الآية، يعني أحيانا تجد عند المفسرين أقوال نعرض عنها، أحيانا ضعيفة، يعني مثلا تجد في التفسير يقولون مثلا تتقرأون في تفسير ابن كثير ولا ابن جرير ولا غيره، إنهم يقولون من الأقوال أنه أشربوا في قلوبهم العجل إن موسى عليه السلام أخذ هذا العجل وبرده ثم ألقاه في النهر ثم قال لهم اشربوا، قال لهم اشربوا، فكل من شرب منه حصل له هذا التعلق. هذا الكلام ضعيف جدا وليس بصحيح قطعا، فيعرض عن هذا يعني. ولذلك أنا لا أذكر كل الأقوال، أذكر القول اللي هو حتى ابن جرير ضعفه يعني وابن كثير ضعفه. والمعنى وأشربوا في قلوبهم العجل يعني أشربوا في قلوبهم حب العجل، كذا قالوا. لكن هنا نقف عند هذا الأسلوب، وهو أنه أضاف الإشراب إلى العجل ولم يقل وأشربوا في قلوبهم حب العجل. فما معنى هذا الأسلوب؟ ما المراد به؟ لماذا نحن احتجنا الآن أننا نقدر ونقول وأشربوا في قلوبهم حب العجل؟ لما لم يقل وأشربوا في قلوبهم حب العجل وقال أشربوا في قلوبهم العجل؟ يعني هل العجل هذا نفسه تغلغل في قلوبهم، ولا لتغلغل حب هذا العجل حب العجل؟ فلماذا أضاف الحب الإشراب إلى العجل ولم يضفه إلى حب العجل وهو المراد؟ ونظير ذلك في نضع له في القرآن، قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، وش المحرم هنا؟ نكاح الأمهات، صح؟ لكنه ما قال حرم عليكم نكاح أمهاتكم، قال حرمت عليكم أمهاتكم، وقال حرمت عليكم الميتة، يعني حرم أكل الميتة. فلاحظ أنه أضيف التحريم إلى الأمهات قلت والنكاح، حرم إلى الميتة قلت والأكل. ما الذي أخبركم أن المراد هنا والمراد هنا؟ معلوم، هذا شيء معلوم، معلوم من سياق الكلام. فالسؤال لما إذن يضيف الفعل إلى هذه الأعيان ولم يضفها إلى هذه المعاني الأكل أو النكاح أو الحب هنا؟ قالوا إنه إنما أضاف هذا إلى هذه الأعيان مبالغة في الوصف وتقرير الحكم، فكأنه إذا قال حرمت عليكم أمهاتكم وأضاف التحريم إلى الأمهات فإن النفس تنفر وتعلم شناعة هذا الحكم، تعرف شناعة، يعني شناعة هذا الحكم الذي أرادت الآيات أن تنفر منه وتحرمه، وهو معلوم أنه النكاح، لكن لما أضافه إلى هذه الأعيان كان أوقع في النفس. وإذا قال حرمت عليكم الميتة، ما قال أكل الميتة، فإنك تتذكر الميتة نفسها، الميتة التي هي بنفسها بذاتها حرمت عليك. فإذا قال وأشربوا في قلوبهم العجل فذكر وبين وصور العجل هذا الذي عبدوا كأنه هو تغلغل في قلوبهم وأشربت قلوبهم هذا العجل، وهذا من المبالغة الشديدة في بيان الوصف الذي وقعوا فيه. طيب، هنا قال: وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. ما نوع الباء هنا؟ سببية، يعني بسبب كفرهم أشربوا في قلوبهم العجل، يعني تغلغل حب العجل في قلوبهم حتى صدهم عن الإيمان. وهنا ينبغي لنا أن نتنبه إلى أمر مهم جدا، وهو أن الله عز وجل إذا خذل عبدا فإن قلبه يشرب الباطل، قلبه يشرب الباطل بذنوبه هو. فقد يشرب قلب الإنسان البدعة، قد يشرب قلبه البدعة فينشأ على بدعة من صغره، وهنا يصعب عليه أن ينفك منها، لأن قلبه قد أشربها. وقد يشرب القلب شهوة من الشهوات المحرمة فتبقى في قلبه إلا أن يشاء الله عز وجل أن ينزعها. ولهذا نعلم أنه أن من خير ما ينشأ عليه النشأ هو العلم الصحيح والعقيدة الصحيحة، وعلى ما دل عليه القرآن والسنة، وعلى ما عليه سلف الأمة الصالح، فإنه هو خير عون لهم في قبول الحق. ولذلك فإن الله عز وجل يقول: هو الذي أنزل عليك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالذي في قلبه مرض وقد أشرب لا يقبل الحق، وأحيانا يكون الحق نفسه يصده عن الخير. وعكسه من أشرب قلبه الإيمان، فإن الإيمان الذي في قلبه والعلم الصحيح ينفي الخبث، بل يكون ما تشابه على الناس زيادة إيمان له. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة لمن؟ للذين كفروا. وبعدين قال: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فهذا يزيد إيمان المؤمنين، ولكنه في المقابل يزيد كفر الكافرين لما في قلوبهم من البدعة ومن الشرك ومن الكفر، فأشربت قلوبهم هذا الشيء. ولهذا فإنك ونحن حقيقة بحاجة إلى أن نتعاهد قلوبنا في كل وقت. فتجد الآن من الناس من يكتب ويطعن دائما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هجيره التي هو يداوم عليها الطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيطعن في أحاديث في البخاري، وهذه الأحاديث يكون فيها لبس مثلا فيما يتوهمه هو، ودائما تجده لا يتكلم ولا يدندن إلا حول هذه الأمور: الطعن في أحاديث أو الطعن في سنن ونحو ذلك. هذا قلبه قد أشرب الفتنة وأشرب قلبه البدعة وأشرب قلبه عجلا. لكن هذا العجل الذي أشربه قلبه، كل واحد عجله بحسبه، فهؤلاء عجلهم على العجل هذا اللي هم عبدوه، وذاك عجله شهوة أخرى، والآخر كذا. فالله عز وجل يوم يقول ويبين لنا، يقول: وأشربوا في قلوبهم العجل، هو يحذرنا من مثل ما وقع فيه هؤلاء القوم. وإلا ما معنى أن إنسان يكون دأبه واستمراره دائما على أنه يطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ والغريب أنه تجده في مقابل يبجل حتى عقيدة الساسانيين المجوس، ويقول فيها خير وفيها إيمانيات. هذا غريب، يعني شيء غريب. وهل يمكن لعاقل أن يمجد مثل هذه الترهات وهذه الأمور؟ فهذا لا شك أنه قلبه قد أشرب هذه الفتنة، ولا شك ولا ريب. وهنا يقول الله عز وجل: وأجسبوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هنا قال قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، وأضاف الإيمان إليهم. لما؟ لأنه إيمان ضعيف أو إيمان هزيل، فنسب هذا الإيمان إليهم لأنه إيمان لم ينفعهم. وهل هذا الإيمان الذي جعلهم يعبدون العجل هذا إيمان صحيح؟ هذا ليس بإيمان صحيح، ولذلك أضاف الإيمان إليهم هنا تهكما بهم، تهكما واستهزاء بهم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، وأضافه إليهم لضعفه وهزاله. وهنا قال بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، المخاطبين هنا هم اليهود المعاصرين، يقول قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. اليهود يزعمون أن الجنة خالصة لهم، وسبق وذكرنا لكم أن اليهود أصحاب دين عنصري، هذا سبق وقلنا، وقلنا يعني أن اليهود إذا وضعتهم في الميزان تجدهم خاسرين من جميع النواحي، من جميع الجهات، من كل جهة تخطر على بالك هم خاسرون. كيف؟ إن جيت لدينهم وهو دين عنصري ما يقبل إلا اليهودي، دينه ما يقبل إلا اليهودي، واليهودي عنده يهودي النسب اللي أمه يهودية هو اليهودي، وليست اليهودية عنده ديانة، فلا يقبلك أنت عنده، ما يقبل العرق الذي هو الذي العرق المقدس عنده هذا، والبقيين أمميين. ولذلك هم يعرفون اليهود في جميع أنحاء العالم ويستقطبون اليهود لعرقه، فاليهودي عنده صاحب العرق. طيب، هم يفتنون الناس عن دينهم، يفتنونهم ليدخلوهم في دينهم، ما يفتنونهم يفتنونهم ليضيعوا عليهم دينهم فقط، لأنه ما يقبل أحد. طيب والجزاء الأخروي؟ الجزاء الأخروي عنده أنه صاحب الجنة والباقين في النار. ألم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم إننا ندخل الجنة أياما معدودات ثم تخلفوننا فيها؟ وإذا بزعمهم ها هم يقولون ندخل النار، عشان أقول الجنة هنا، يقولون ندخل الجنة النار النار النار، يقولون ندخل النار أياما معدودة ثم نخرج منها وتخلفوننا فيها. وبعد أن يخرجون من النار يزعمون أنهم يخلدون في الجنة وأن الجنة لهم خالصة. فالله عز وجل هنا يقول قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس ليست إلا لكم فتمنوا الموت. أليست أنت تزعم الآن إنك إذا مت ستدخل الجنة؟ إذا تمنى الموت. انتبهوا معي لهذه الآيات، فيها شيء عجيب. الآن هم يزعمون أنهم أصحاب الجنة وأن الجنة خالصة لهم، فالله عز وجل يأمرهم يقول فتمنوا الموت. طيب، هل المراد بتمني الموت هنا التمني المعروف أو المقصود المتمني المباهلة، يعني يباهلون النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما باهل النصارى وطلب مباهلة النصارى، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكذب، هل هذا المراد أو المراد التمني المعروف؟ اختلف العلماء، فقال بعضهم المراد هو المباهلة، وهذا ما ذهب إليه ابن كثير. وقال ابن كثير لا يصح أن يقال إن التمني على بابه، وإن المقصود فتمنوا الموت يعني تمنوه بقلوبكم ونحو ذلك. ليه؟ مما قال لأنه لا يقال، لأن اليهود لهم أن يقولوا أنتم طيب تمنوا الموت، ليش أنتم يا المسلمين تطلبون منا من اليهود أن يتمنوا الموت؟ أنتم أيضا تمنوا الموت. وهذا الحقيقة إنه اعتراض ضعيف. والفرق ما هو؟ أن اليهود يقولون الجنة لنا خالصة، الجنة لنا خالصة، فيقال لهم تمنوا الموت كانكم صادقين. أما المؤمنون فما قالوا لنا الجنة، يقولون إن ختم الله لنا بخير دخلنا الجنة، لم يقولوا هي لنا بأشخاصنا وأعياننا. عرفتم هذا؟ فالإرادة الذي أورده بن كثير إراد ضعيف، والصواب أن التمني على ظاهر القرآن، فتمنوا الموت. ولكن يرد هنا سؤال، هل التمني هو فعل، هو عمل في القلب أو هو قول في اللسان؟ فإن قيل هو عمل في القلب فقط، فيقال كيف نعرف أنهم تمنوا ولا ما تمنوا؟ يمكن يقولون تمنينا وهم ما تمنوا. والصواب أن التمني يكون في القلب ويكون في اللسان. فإذا قال تمنى قال فلان يا ليت لي كذا وكذا، نقول تمنى، صح؟ فالتمني يكون بالقلب ويكون باللسان. هنا يقول الله عز وجل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، وتحداهم وقال فتمنوا، قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ثم عقب على ذلك بأن قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني بسبب ما قدمت أيديهم من الذنوب، والله عليم بالظالمين. فهنا على هذا المعنى الذي قررناه يتبين أن هذه الآية من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها آية من الآيات الدالة على نبوته، فهي علامة وبينة ودلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا نبهت قبل ذلك إلى أنه ينبغي لنا أن نعتني كثيرا بعلامات النبوة، ونحن بحاجة لهذا بالذات في هذا العصر الذي كثر فيه التشكيك والخوض، ونحن أمام علم راسخ وعلامات من علامات النبوة، شيء يبهر العقول. وليس لأحد من أصحاب الديانات من هذا العلم الراسخ والدلالات والبينات مثل ما للمسلمين. ولهذا عد العلماء رحمهم الله أن هذا من علامات النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحداهم وقال ولن يتمنوه، فيقال طيب ومن الذي يثبت لنا أنهم لم يتمنوا؟ قال من الواقع، قال العلماء إنهم لم يتمنوا ولم قالوا لم يتمنوا ولم ينقل عن واحد منهم مع حرصهم الشديد على تكذيب هذا الدين والطعن فيه، لم ينقل عن واحد منهم أنه تمنى الموت. قالوا ولو حصل ذلك مع حرصهم الشديد لنقل. وهذا من أعظم وأبين وأوضح دلائل النبوة، وأنا أريد أن تقفوا عند هذا جيدا. فإن الله عز وجل لما تحداهم وأعلن التحدي علنا، ما نقل أبد عبر التاريخ إنه واحد منهم جاء قال أنا أتمنى الموت، والله عز وجل يقول ولن يتمنوه أبدا، فسجل هذا عليهم أنه لم يحصل منهم، فكان من علامات النبوة. نظير ذلك من علامات النبوة هو الإعجاز الغيبي يسمونه، أن الله عز وجل قال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسبه حي، صح؟ ومات كافر. فالله أخبر أنه أبو لهب وموت كافر ومات كافر. قال الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لأن آيات قال سأرهقه صعيدا. هل آمن؟ والله ما آمن، مات على الكفر. وهذا من علامات النبوة. ولهذا يقول ابن تيمية وينبه إلى مثل هذه الأمور العظيمة، يقول كيف رجل واحد أتباعه ضعفاء الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم يبعث في مكة وهم يناصبونه العداء، ثم يتكلم ويقول تبت يد أبي لهب وتب، وينطق بهذا عندهم، وأبو لهب حي، ويتحداهم، يعني يتحداهم، يقول معنا ترى أنت يا أبو لهب تموت كافر. حتى معي يا أخواني، أليس الناس يسلمون في مكة ويدخلون ويوم يسلم فلان ويوم يسلم فلان؟ كيف يتحداهم وهو حي يقول لهم، يقرأ عليهم هذه السورة، وأنك تموت كافر؟ ألا يصنع الذي يصنع مثل ذلك، ألا ما يصنعه إلا وهو قد على حق، وهو قابل للتحدي، وأمره من الله عز وجل. ثم يا شباب تصوروها جيدا، يعني واحد يأتي وينطق على الناس وهم موجودين ويقول تبت يدا أبي لهب وتب بدون خوف، لو كانت دعوته باطلة ما احتاج يقول مثل كذا، صح أو مو صحيح؟ لكن كونه يتحداهم ويقول تبت يدا أبي لهب وتب، ويقول سأرهقه صعودا عند هذا، وهنا عند عند اليهود يقولهم ولن يتمنوه أبدا، ويتحداهم، هذا من أعظم دلالة النبوة ومن علاماته، أن يتحدى بالحق أمام الناس ويعرض، يلا التاريخ يشهد. ولذلك الله عز وجل يقول ولن يتمنوا، وهنا مسألة في لن، ولن يتمنوا، هل لن تدل على التأبيد كما قال المعتزلة وبعض المعتزلة، أن لن تدل على التأبيد، أن نفي مؤبد، أو أنها لا تدل على ذلك من سياق، يعني قد تدل وقد لا تدل، وهذا هو الصواب باختصار لا نطيل فيها. بالصواب أن لن ليست حتمية الدلالة على التأبيد، وذهب المعتزلة إلى أنها تدل على نفي النفي المؤبد، قالوا فقول الله عز وجل لموسى لن تراني معناه نفي رؤية الله عز وجل إلى الأبد، وأنه لن يرى حتى يوم القيامة، وهذا الكلام باطل، فإن الله عز وجل يرى يوم القيامة، وهذا ثابت في نصوص القرآن والسنة. واستدلالهم بلن على التأبيد استدلال باطل، فقالوا من أدلته هذه الآية التي معنا، ووجه الدلالة منها، بس هذا التأبيد، قوله أبدا، قالوا لو كانت لن نصف التأبيد ما قال أبدا، صحيح هذا دليل. قالوا من الأدلة على أن لن لا تفيد التأبيد أنها قيدت بوقت، قالت مريم عليه السلام فلن أكلم اليوم إنسية، فلن أكلم اليوم، لو كانت لن تدل على التأبيد ما قيدت بوقت، صح؟ قالوا مما يدل على أن لن ليست قطعية التأبيد أنها غيت بغاية، فقال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلو كانت لن تدل على التأبيد ما دلت على ما غيت بغاية، الغاية ضد التأبيد. قالوا ومما يدل على أنها لا تدل على التأبيد قول الله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أليس هذا تمني للموت يوم القيامة ولا لا؟ كيف يقول ولن يتمنوا تدل على التأبيد؟ طيب في مسألة ثالثة مدي رابعة مدي خامسة، لن قال هنا ولن يتمنوا، وقال في سورة الجمعة ولا يتمنون، فما الفرق بين لن ولا؟ ما الفرق بين لن ولا؟ في فرق، وش الفرق؟ ولا تدل على التأبيد ويمكن لا تدل على التأبيد، طبعا أيهما أشد مبالغة، لن ولا لا؟ والله شوف العلماء لهم فيها كلام طويل، لكن أنا سأنقل لكم قولا قيل فيها وتأملوه. يقول ذهب السهيري رحمه الله وأيضا تبعه ابن القيم رحمه الله إلى أن لا أبلغ في النفي من لن، قالوا وهناك تناسب بين اللفظ والمعنى، وهذا التناسب معروف عند اللغة، عند أئمة اللغة، أنه في تناسب بين اللفظ والمعنى، فقالوا إن لا فيها امتداد للصوت لا، فهي أبلغ نفيا، لن فيها قطع فهي أقل في النفي، كذا قالوا. طيب، فقالوا إن قول الله عز وجل في سورة الجمعة إن زعمتم أنكم أولياء، هنا شرط إن زعمتم، والشرط هنا تعلق بالفعل، والفعل يدل على الوقت صح، فهنا فيه عموم، فيه عموم في الوقت. فلما قال إن زعمتم أنكم أولياء يعني في كل وقت، ما مضى والحاضر والمستقبل، فتمنوا الموت، ولذلك كان الجواب موافق ولا يتمنونه، يعني في سائر الأوقات، فكان أبلغ في النفي، قال ولا يتمنونه. لكن هنا قال قل إن كانت، وكانت تدخل على المبتدا والخبر فما تدل على وقت، إنما تتكلم عن قضية خاصة، وهي قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة فتمنوا الموت، قال ولن يتمنوا، يعني هذا الموت في القضية الخاصة هذه، فلذلك قصر النفي. هكذا قالوا وله وجه ويحتاج إلى مزيد تأمل. ولهذا ابن القيم أشار إلى أن الله عز وجل لما أراد النفي على التأبيد قال لا تدركه الأبصار، شوف قال لا تدركه الأبصار، ما قال لن تدركه الأبصار، قال لا تدركه. ليه؟ لأن الله لا يمكن أن تدركه الأبصار دائما، لكن يرى، لكن لا تدركه، لا تحيط به علما، فأتى بلا التي تدل على المبالغة في النفي. طيب، ولن يتمنوه أبدا ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. من هم الذي تجدنهم أحرص الناس على حياة؟ اليهود. قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أحرص، الحرص، الحرص هو الطمع في الشيء، الحرص هو الطمع في الشيء، والشفقة من فواته، والسعي في تحصيله، يشمل على هذه الثلاث أمور، الطمع في الشيء، طمع قلبي، والشفقة والخوف من فواته، من فواته، والثالثة السعي في تحصيله، هذا الحرص. قال ولا تجدنهم أحرص الناس، ما قال ولا تجدنهم حريصون، قال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ونكر حياة، قال على حياة، وما لهم يقول الحياة، لما؟ يعني أنهم حريصين على أي حياة، أي حياة، سواء كانت حياة شريفة ولا غير شريفة، وحياة طويلة ولا حياة قليلة، متشبثون بشيء اسمه حياة، يخافون من الموت، لا يريدون الموت لسوء أعمالهم. قال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، لو أنهم حريصون على الحياة الشريفة الكريمة قلنا مقبول، لكن على أي حياة؟ ولذلك يقول ولا تجدنهم أحرص الناس، كل الناس على حياة، ومن الذين أشركوا. الآن ومن الذين أشركوا هل هو استئناف ولا معطوف؟ إذا كان معطوف وش يكون المعنى؟ يعني هم اليهود أحرص الناس، أحرص الناس على حياة، وأحرص من المشركين، هذا المعنى يكون. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص الناس كلهم على حياة، ومن الذين أشركوا، وبعد اليهود أحرص من الذين أشركوا. طيب ليش؟ أليس الذين أشركوا هم من الناس اللي ما خصهم؟ قالوا هذا من باب عطف الخاص على العام، والمراد به أن المشركين هم أحرص الناس على حياة، المشركون أحرص الناس، ومع ذلك فاليهود أحرص منهم. طيب ولما نبه على المشركين بالذات؟ أولا لكثرة حرص المشركين، وثانيا لأن المشركين يحرصون على الحياة لأنهم ليس لهم رجاء في الآخرة، عندهم الحياة إنما هي الحياة الدنيا، وأما اليهود فعندهم بعث ونشور وجزاء عزاء صح، ومع ذلك ساروا أشد منين؟ من الذين لا يؤمنون بالآخرة. كيف تشنع عليهم الآيات؟ قال ولا تجدنهم أحرص، اسم التفضيل، وبعدين الحرص، وقلنا وش معنى الحرص، وبعدين العموم عن الناس، أحرص الناس، وبعدين من الذين أشركوا، بعد اللي هم لا يرجون ثوابا ولا عقابا، ومع ذلك اليهود أحرص منهم. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياته ومن الذين أشركوا. ولذلك يكون الوقف وين يا شباب؟ أيوة مثل ما قرأ عبد الرحمن. طيب، وإن قلنا أنه ومن الذين أشركوا يود أحدهم استئناف، يكون الوقف على ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، تقف تقول ومن الذين أشركوا يود أحدهم، لكن الوقف الأولى أن يكون على هذا وهو الظاهر، فهو يصف اليهود أصلا، يتكلم عن اليهود ما يتكلم عن الذين أشركوا، حتى يستأنف ويقول ومن الذين أشركوا يود أحدهم، واضح هذا. فقال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، هذا الوقف. ثم يود أحدهم، يود يرجع على من؟ على اليهود ولا على المشركين؟ قال بعضهم يرجع إلى اليهود وقال بعضهم يرجع إلى المشركين لأنهم أقرب مذكور، ويكون المعنى يود المشركون، يود أحدهم لو يعمروا 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وأيهما أقرب؟ إن قلنا سياق الآيات على اليهود فيكون يود أحدهم يعود للمشركين، وإن قلنا أقرب مذكور فهو يعود، عفوا، إن قلنا السياق فهو يعود إلى اليهود، وإن قلنا أقرب مذكور فهو إلى المشركين. وعلى كل حال فالأمر متلازم، لا متلازم، كيف؟ لأنك إن قلت يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة للمشركين، فاليهود أبلغ، يودون أكثر، صح ولا لا؟ لأنهم أحرص منهم على حياة، صح ولا لا؟ فنقول خلى الضمير للمشركين لا بأس، فيكون اليهود أشد منهم حرصا. فهنا قال يود أحدهم، يود ما معنى يود؟ بس يتمنى، يرجو، يحب، أليس في فرق بين مثلا المحبة والود؟ قالوا أيوة، وش الزيادة في قالوا؟ هي خالص المحبة. قالوا الود هو خالص المحبة. فهنا قوله يود أحدهم يعني أنهم يحبون ذلك من خالص قلوبهم، يعني أشد الحب. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، طيب وبعدين؟ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. هذا هو حال اليهود ذكره الله عز وجل عنهم. طيب، أليس المؤمن يكره الموت؟ أليس المؤمن يكره الموت؟ هل يكون هذا مذموما كما ذكر الله عن اليهود؟ لا، المؤمن يعني يكره الموت، صح؟ إيه؟ يا ابن الحلال، كل واحد يخاف على نفسه حتى لو قال أعمالي طيب يقول إذن كيف نجمع بينهم؟ كيف نجمع بينهما؟ طيب وفي اليهود وش ذنبهم هنا؟ ذنبهم اللي هم وقعوا فيه وذنبهم الله عليه ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، هذول ما يريدون يموتون أبد ولا يرجون ما عند الله عز وجل ولا يريدون الموت، هم يعني هم يريدون الآن أن يبقوا في الحياة من تشبثهم بهم حتى لو يوم، ويودون أن يعمروا. لكن هل المؤمن يود أن يعمر بهذه الطريقة؟ لا، المؤمن يرجو في حسن الخاتمة ويخاف من الموت، ليس لأنه سينقطع عن الحياة، وإنما يخاف من الموت لما وراء الموت، صح؟ ولذلك خوف من الله طبعا. ولذلك عائشة ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله أكراهية الموت، فكلنا يكره الموت. فالموت يعني المؤمن يكره الموت، يكره من باب أنه لا يعلم ما هي عاقبته، فلو كان يعلم أنه في الجنة لقال أموت هذه، صح ولا لا؟ ليس حريصا على الدنيا، وش فيها الدنيا؟ ما فيها شيء. فلذلك يقول الله عز وجل لتجدنهم أحرص الناس على حياته ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. ولهذا تستغرب حقيقة يعني إن بعض الناس فعلا تجده يتمنى أن يعمر الآن، وليست هذه الآية لليهود، فالذي يكون في قلبه مثل ما في قلوب هؤلاء اليهود هو مثلهم، والآية تصفه كما تصفه. فمثلا سمعت واحد يقول لعل العلم الحديث يتوصل إلى علاج للموت. نعم، يقول لعل العلم الحديث يصل إلى علاج للموت. للعلاج للموت، يعني علاج للموت هذا يعني مثل اليهود وشد، صحيح؟ لأن اليهود يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، هذا يود ما يموت أبد، يبي العلم الحديث يصل إلى علاج أنه ما عاد يموت. مثله الآية تصفه بالضبط، لا تجدنهم أحرص الناس على حياته. ولذلك يا أخواني كل واحد يتفقد منا قلبه وينظر ما فيه. طيب بعد ذلك قال وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يعني هنا لم يقل وما هو بمخرجه ولا ما هو بمزحزحه ولن ينصرف على النار ولا شيء، أن يعمر والله بصير بما يعمل. ثم قال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل من كان عدوا لجبريل، لما خص جبريل هنا؟ الخطاب والسياق يخاطب من؟ قلنا اليهود. إذا ما شأن اليهود مع جبريل؟ قالوا اليهود كانوا يقولون إن جبريل هو عدونا لأنه يأتي بالعذاب، فهم لا يحبون جبريل ويكرهونه، وجبريل هو ملك الوحي، ويقول نحن نحب ميكائيل ولا نحب جبريل، كذا كانوا يقولون، وجبريل يقولون عدونا. فيقول الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بالحق. فإنه نزله، الضمير نزله يرجع على إيش؟ على القرآن. هل القرآن مذكور ولا غير مذكور؟ ما هو مذكور. وش عرفكم أنه القرآن؟ سياق الآيات. إذن هنا نأخذ فائدة مهمة جدا، وهو أن الضمير قد يعود على شيء غير مذكور يدل عليه سياق. حتى إذا بلغت الحلقوم، وش اللي بلغت الحلقوم؟ الروح، هل هي مذكورة سابق ذكرها؟ لا، إنما عاد على شيء معلوم نسق. حتى توارت بالحجاب، مش اللي توارت بالحجاب؟ الشمس، عرفنا من السياق صح؟ فقال العلماء إنه لما قالها هنا فإنه نزله على قلبك بالضمير، وعلمنا نحن أن الضمير هنا يعود على القرآن، فقالوا إنه إنما أضمر هنا لفخامة المضمر، فإن هذا المضمر لفخامته وجلالته وعظيم شأنه، فالضمير يشير إليه كأنه مذكور، يعني يقول من شهرة هذا الأمر وجلالته وعظمته القرآن أنه لما أشار إليه بالضمير كأنه أمر منتشر، يعني معروف مشهور، ما يحتاج أنه ينص عليه باللفظ. قال فإنه، وفي تفخيم، في تفخيم، فإنه نزله على قلبك بالحق. وبعدين قال نزله على قلبك بالحق، نعم، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا بإذن الله. الإذن هنا بإذن الله، هل هو الإذن الكوني ولا الإذن الشرعي؟ وما الفرق بينهما؟ هنا الإذن الكوني، نزله على قلبك بإذن الله، أذن الله قدرا وكونا أن ينزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. الإذن الكوني مثل هذه الآية، والإذن الشرعي مثل قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، يعني الله أذن لكم إذنا شرعيا في هذا الذي تحرمونه وتحللونه أو لا، هذا الإذن الشرعي. وما الفرق بين الإذن الشرعي والإذن الكوني؟ قال والفرق بينهما أن الإذن الكوني لابد أن يقع، صح؟ والإذن الشرعي قد يقع وقد لا يقع. والإذن الكوني يقع في المحبوب وغير المحبوب، والإذن الشرعي لا يقع إلا في المحبوب، وهذا موجود في المشيئة في الإرادة وفي الإذن والمشيئة يعني في القضاء وفي الإرادة وغيرها. وابن القيم عقد باب في شفاء العليل في هذه الأمور لمن أراد أن يرجع إلى ذلك. طيب، قال هنا بإذن الله مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه يعني مما سبق من توراة الإنجيل، وهدى وبشرى للمؤمن. فالقرآن مصدق وهدى وبشرى لمن؟ للمؤمن. فهنا أضاف الهدى والبشرى للمؤمن، فالقرآن هدى وبشرى تنشرح به الصدور للمؤمن. ولهذا فإن من كان قلبه يهتدي بهذا القرآن وينشرح صدره لقراءته وحفظه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار فإنه دليل على إيمانه للمؤمنين. ومن كان يتحرج صدره ويضيق من قراءة القرآن فليفتش عن إيمانه، فهو إما ناقص الإيمان وإما فاقد الإيمان، صلى الله السلامة والعافية. ولذلك الله عز وجل يقول هدى وبشرى للمؤمن. ثم قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله ورسله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، طيب الحين عدو لله وملائكته ورسله وجبريل، طيب جبريل أليس هو من الملائكة وميكائيل؟ لماذا إذن خصهما؟ لشرفهما، لشرفهما وفضلهما خصهما. طيب جبريل ملك الوحي صح؟ طيب وميكائيل ملك المطر القطر والنبات. فانظر كيف جمع الله بين ملكين، ملك يغذي الروح الوحي وهو جبريل، وملك الثاني يغذي البدن يعني موكل بغذاء البدن وهو ميكائيل، وفي ملك ثالث اسمه إسرافيل، وهذا الملك هو ملك إيش؟ أنافخ في الصورة الذي تنتهي فيه الدنيا وتقوم فيه القيامة صح؟ فانظر كيف جمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وقال اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني في من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فجمع بينها ملك الوحي الذي يغذي الروح الموكل بهذا، والثاني ملك القطر والنبت، والثالث الذي هو يعلن الذي ينفخ في الصور فتنتهي الدنيا وتقوم القيامة الذي خلقنا من أجلها. لا هذاك هذاك هذاك عزرائيل ما ثبت، هذاك يعني اسم عزرائيل وهو ما ثبت. طبعا هم يقولون جبرائيل وش أصله؟ إيل بعضهم يقول إيل الله، وبعضهم يقول إيل العبد. ابن كثير رحمه الله ذكر القولين وقال إن جبرائيل ميكائيل إسرافيل، إنه بعض العلماء قال إن إيل الله وجبرا عبد ميكا عبد وهكذا، فقال هذا بعيد يعني ليش؟ قال لأنه معروف إنه مثل يقول عبد الله عبد الرحمن عبد القيوم، إنه عبد موحدة واسم والاسم الجليل ومتعدد صح ولا لا؟ فقال الأولى إنه يكون القول الثاني وهو إنه جبرا هذا اسم من أسماء الله وميكا اسم من أسماء الله بلغتهم هم يعني، وإسراء كذلك، وإيل عبد، فتكون من المقدمة المؤخرة بلغتهم يعني، مثل عندكم فيه ولا لا؟ أوف صح؟ لا هي زيادة ولا هو ولا اسمها ولا خاصة له معنى، بس زيادة يعني ما لها باللغة شيء. أي بس أنا ظننت أنها من هذا الباب، أنا ظننتها من هذا الباب. على كل حال يقول الله عز وجل: قل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وينطق ميكائيل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لاحظ أنه قال فإن الله عدو للكافرين ولم يقل عدو له. وش يسمى هذا الأسلوب؟ وسبق درسناه: الإظهار في موضع وما الغرض منه. قلنا فيه أكثر من غرض، فإن الله عدو للكافرين. أول أنه يسجل عليهم إيش؟ الكفر. على من؟ على ذولا هذولا. والأمر الثاني لأنه كل من عاد الله ورسوله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو، فإنه كافر. والأمر الثالث أن كل كافر فالله عز وجل عدو له. أن كل كافر فالله عدو له، فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، المخاطب منه الآن النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات واضحات وما يكفر بها إلا الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة الله عز وجل. ثم قال: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أو كلما عاهدوا، أو كلما سبق الأسلوب هذا وقلناه، دخلت الهمزة على حرف العطف الواو. قلنا للعلماء فيه قولان، ترى أنا أعيده عشان نحفظه، نحفظ هذه الأساليب فتكون دربة لنا. فيها قولان: القول الأول أصلها وأكلما، فزحلقت الهمزة لأنها الصدارة، هذا القول الأول. القول الثاني أنه أن أو أن الهمزة تدخل على محذوف، وحرف العطف يعطف الجملة دي على المحذوف. يعني هنا مثلا: أكفرتم فكلما جاءكم، إيش الآية؟ أو كلما، أو كلما عهدوا عهد النبذ فريق منكم. أكفرتم فكلما عاهدتم عهد النبذ فريق منكم، يكون هذا المعنى، وهذا يكون أولى وأقرب، الله أعلم. أو كلما عاهدوا عهد النبذ فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله، هذه تتبع الآية التي بعدها، فلعلنا نقف هنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا أسأل: هل فيه الأسبوع القادم في درس ولا لا؟ سؤال درس الأسبوع القادم، هل فيه درس؟ الدروس يعني مستمرة، الدروس غيرنا يعني الدرس سم؟ لا لا لا لا، نفس ما قالوا شيء، يعني مستمر الدرس. خلاص إذن نستمر مثل ما يستمر. طيب، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.